الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الشفعة. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. هذا حديث متفق على صحته. حمك الله. عن جابر بن عبد الله قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال عبد الرزاق عن معمر: في كل مال لم يقسم. قال: هذا حديث صحيح. قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي يزيده، يكون هناك شريكان في شيء فيبيع أحدهما حصته لغريب، فيكون من حق الشريك أن يأخذ هذا الجزء الذي باعه للغريب بمثل الثمن بالشفعة لدفع ضرر الشركة عن نفسه، لأن الشركة فيها نوع من الضرر، وليس له أن يفرض عليه شريكا آخر غيره. فإذا باع دون أن يعلم شريكه فله حق أن يأخذ الشيء المباع، المشاع، الجزء المباع بالثمن. قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم، في الربع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع. وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به، يعني ينظر لو باعه بغير مال نقدي، باعه بعرض أو باعه بشيء له قيمة فيأخذه بالقيمة. يبقى اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم القابل للتقسيم، الرباع والدور والأشياء، الأرض ونحو ذلك، القابلة للتقسيم. إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة، يعني لهم جميعا أن يأخذوه على أنصبتهم، وإذا كان شريكا واحدا أخذ الجزء المباع بالشفعة بالثمن الذي باعه به بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، لأن حقه مقدم. وهذا بالأولى في المشاع الذي لم يقسم أو الذي لا يمكن قسمته. قال: واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أنه لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال: الشفعة فيما لم يقسم. إذا قسم وقعت الحدود وصرفت الطرق، أي بينت مصارف الطرق وشوارعها، فلا شفعة في هذه الحالة للشركاء الذين كانوا قبل القسمة شركاء. قال: وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم. هذا قول جمهور أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار. يعني لو بيت مثلا فيه شريكان وله جار، فباع أحد الشريكين لغريب، فالشريك مقدم، فإن لم يرد عرض الأمر على الجار، أو من حق الجار أن يأخذها، على هذا القول. وذكر عن أبي رافع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقى به. هذا حديث صحيح أخرجه محمد الإمام البخاري في باب الهبة والشفعة وباب احتيال العامل ليهدى له وفي باب عرض الشفعة على صاحبه قبل البيع. يقول والسقب القرب يريد أحق بما يليه وبما يقرب منه وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة كما روي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا أخرجه البخاري. وإن كان المراد الشفعة فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار فإن الجار لا يساكنه والشريك يساكنه في الدار المشتركة. قال الإمام يدل عليه أنه قال أحق هذه اللفظة تستعمل في من لا يكون غيره أحق منه والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وهم يقرون أن الشريك أحق فهذا يدل على أنه أحق من غيره. يقول والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه. وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الأستاذ الأرناؤوط إسناده قوي. وهذا قيد مهم في من يقول بالشفعة للجار في أنه إذا كان الطريق واحدا لا وجه لدخوله لداره إلا من خلال المرور على جاره. أما إذا كان هناك عدة طرق يمكن أن ندخل منها من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الطريق أو من هذا الطريق فإذا لا شفعة في هذه الحالة. يقول هذا حديث لم يرويه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. قال الشافعي يخاف ألا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ وكذا أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. نص كلام الشافعي قيل سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف ألا يكون هذا الحديث محفوظا. قال ومن أين؟ قلت إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك. وأما ذكر يعني الكلام على عبد الملك فقد ذكر الترمذي أن شعبة تكلم في عبد الملك من أجل هذا الحديث. قال عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك ابن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. وقال ابن الجوزي في التنقيح فيما نقله الزيلعي عنه وأعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحدا وحديث جابر المشهور لم ينفي فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق وتبيين الطرق وتنوعها. يقول فنقول إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بسقب جاره لحديث عبد الملك. وإذا لم يشترك في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور. مثل ما مثلا على سبيل المثال نقول العمارات السكنية التي كل واحد من السكان له شقته التي يملكها وقد قسمت وأفرزت لكن لا شك أن الطريق سلم واحد والسطح أيضا واحد رغم أنهم قسموها وكل واحد له شقته، ولكن إذا باع أحدهم فلا بد أن يعرض على جيرانه أولا، لأن الجار أحق بسقبه، لأن الطريق واحد لا بد وأن يمر، فلا بد إذا دخل داره أن يمر على باب جاره في تلك الحال. يقول إذا لم يشترك في شيء من المنافع، لو قال البئر والسطح والطريق، هنا الطريق والسطح هما المنافع الحالية، البئر دلوقتي المياه في كل المنازل. قال طعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعرضها، إنما كان حافظا، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة، وقد احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاري، ويشبه أن يكون إنما لم يخرج حديثه هذا لتفرده به وإنكار الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عن عبد الملك في الحديث، ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي. وقال الخطيب لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العزرمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. هذا بالنسبة إلى أن الحديث حديث صحيح، الجار أحق بسقبه، أحق بقربه بسبب قربه، ولكن إذا كان الطريق واحدة. فهذا الحديث متفق عليه على صحته، الحديث الأول حديث رواه البخاري الجار أحق بسقبه يدخل فيه الشفعة، والثاني صرح بالشفعة، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني لا يتم البيع حتى يعود ذلك الجار ويعرض عليه البيع إن شاء اشترى بالثمن الذي باع للغريب، وإلا فقد تم البيع. يقول إذا كان طريقهما واحدة، والله أعلم. يقول يحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا وبقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والمراد منه الطريق في المشاع، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه، فتصير الطريق بالقسمة مصروفة. ولو كان بين الشريكين بئر أو حمام أو طاحونة لا يحتمل القسمة، فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للآخر عند مالك والشافعي، لأن الشفعة لدفع مؤونة المقاسمة، ولا يلحقها هنا مؤونة المقاسمة، لأن البئر والحمام كل ذلك يستعمل على المشاع دون ضرر. يقول وعند الثوري وأبي حنيفة تثبت، وإليه ذهب ابن سريج يعني من الشافعية لسوء المشاركة فيما تأبد ضرره كما في المنقسم، وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، يعني لو كان الشريك ذميا ثبتت له الشفعة لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي، يعني ولو باع لمسلم، فإذا كان ذميا ولو كان كافرا لكنه كان شريكا فإنه تثبت له الشفعة. وهل تجوز الشركة مع الكافر الذمي؟ نعم تجوز، لا يمنع منها طالما كانت في حلال. باب عرض الدار على الشريك قبل البيع. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه وإن كره تركه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الربعة والربع المنزل الذي يربع فيه الإنسان ويتوطنه، ويروى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به حتى يؤذنه. وكما ذكر البخاري احتيال في مسألة عرض الشفعة على صاحبه لابد أن يكون يعرض عليه بالسعر الذي يريد أن يبيع به فعلا وارتضيه فعلا، وليس له أن يأتي مثلا بمن يعرض عليه سعرا خياليا ويقول هذا المشتري يريد أن يأخذها بألف، حتى يرفض الشريك ذلك لأنه يعلم أنها ليست القيمة الحقيقية أو أن هذا مبالغ فيه، فيقول لا أريده بألف، فيتمم البيع للأجنبي وبناء على أنه قد عرض وآذنه. كما ذكرنا لابد أن يعرض عليه بالثمن الذي يبيع به حقيقة. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ربعة، في كل شرك، في كل شيء مشترك، ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به حتى يؤذنه. ففيه دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار والأراضي، وهو قول عامة أهل العلم، فإن كان فيها أشجار وأبنية فيثبت للشفيع أخذها تبعا للأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان وغيرها، وهذا هو الظاهر، لأنه قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا كان فيما يقبل القسمة ثابتة الشفعة، ففيما لا يقبل القسمة بالأولى، يعني من الحيوان اثنان شركاء في بقرة كل منهم له نصف على المشاع مثلا، فإذا باع أحدهما نصفه فللآخر أن يأخذ هذا نصف الشفعة. يقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان وغيرها، لما روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. الحديث أخرجه الترمذي والطحاوي في معاني الآثار ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي موصولا عن ابن عن عطاء عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. قال الإمام هذا الحديث غير ثابت مسندا، إنما هو عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولكن هنا مرسل أقصد هنا أسند عن ابن عباس، وفي الطريق الأخرى عند الطحاوي عن جابر، فثبت من طريقين. يقول وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتال لإبطال حق الشفيع، وإذا أراد البيع فعليه أن يعرض على الشريك، فإن رغب فيه لم يختر عليه غيره، فلو أخبره فترك أو عفى عن الشفعة فلا يبطل به حقه عن الشفعة، لأنه عفو قبل ثبوت الحق. يعني قال له بيع فيبيع، فبعد أن يبيع أراد أن يأخذه فليأخذه. قال فإذا بيع فله أخذه عند بعض أهل العلم. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وهذا أقرب من جهة المعنى، لأنه قال لا يحل له، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به حتى يؤذنه. مفهوم المخالفة أنه إذا آذنه فليس هو أحق به، إذا آذنه فترك، أعلمه أني أريد البيع. قال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، أما بعد البيع إذا علم به الشفيع فالأخذ يكون على الفور، لابد أن يرفع الأمر للقاضي مباشرة أو يطلب من صاحب الحق مباشرة قبل أن يختصم القاضي، يمكن أن يقول له أنا أحق بهذا وأنا مستعد لدفع الثمن، فيفسخ البيع الذي باعه ويعطى الجزء المشترك للشريك بهذا العرض على الفور. فإن أخر مع إمكان بطل حقه، سكت وظل مدة ساكتا مع إمكان أن يطالب، وقيل لا يبطل ما لم يمضي 3 أيام، وقيل لا يبطل أبدا ما لم يرضى به. أما إذا كان غائبا لم يعلم البيع فهو على شفعته وإن طالت المدة. حديث ينتظر بها وإن كان غائبا دليل على أنها على الفور، والله أعلى وأعلم. فإن علم إما أن يطلب وإما أن يأذن أو يتنازل ويسقط حق الشفعة، والله أعلى وأعلم. فهذا الأقرب في هذا الباب، والله أعلم. قال باب وضع الخشب على جدار الجار. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق على صحته. ما لي أراكم معرضين عن هذه السنة، سأقولها وإن أعرضتم عنها ولم تعجبكم، لأن فيها تصرف في ملك الغير بغير إذنه، أو فيها إلزام الإنسان أن يسمح لجاره بأن يغرز أخشبه أو خشبه في جداره طالما ليس عليه ضرر في ذلك. وهذا مع أنه خلاف الأصل في أن كل إنسان له حق التصرف في ملكه، ولا يجوز أن يتصرف أحد في ملكه إلا بإذنه، لكن هنا يخصصه حق الجار، وهو أنه من حقه أن يضع خشبة ويغرزها في جداره لمصلحة بيته دون أن يكون في ذلك ضرر على الجار. قال: العمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار، فليس للجار منعه، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد، وقد جزم به الترمذي وابن عبد البر أنه قول الشافعي، وهو نصه في البويطي. قال البيهقي: لم نرد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها. لا عمومات أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ونحو ذلك عمومات، لكن الجار له حق لابد أن يعتبر. يقول: وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه من أيام أبي هريرة، والناس معرضون عن هذه السنة، ولذلك قال: والله لأرمين بها بين أكتفكم. وما زالت حتى وصلت إلينا بفضل الله، رمى بها أبو هريرة حتى وصلت إلى آخر يعني الأزمنة المتأخرة. يقول: حمل الخبر محمول عندهم على الندب والاستحباب وحسن الجوار، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. قال الشافعي في الجديد: هذا كما روي عن سمرة ابن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، يأخذ مكان آخر ينقل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه، فأبى، فقال: أنت مضار. وقال للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. أخرجه أبو داود من حديث حماد عن واصل مولى أبي عيينة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يحدث عن سمرة ابن جندب ورجاله ثقات، إلا أن المنذري قال في سماع الباقر من سمرة ابن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وده الأظهر أن الحديث فيه انقطاع. عضد من نخل أي طريقة من النخل، قيل عضد والعضيد، عضد مش عضد، عضد من النخل والعضيد من النخل ما لم يطل. قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد. يقول: هذا كله كان على وهذا كان على سبيل الردع عن الإضرار لا على سبيل الحتم، حمك الله، بل هذا الحديث لو صح لكان ظاهرا في التحتيم عليه، لأنه يضار فيحتم عليه. يقول: لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخلة، إنما قال: اذهب فاخلع نخلة، يعني من حقك أن تفعل فلم يفعل، يعني هذا ليس بثابت. يقول: هذا كما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض واد بالمدينة، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد ابن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، قال له: خليه يمر الأناية التي يريد أن يمرها من خلال أرضك، ليس عليه ضرر. فقال: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. أخرجه مالك وإسناده صحيح. وهذا دليل على أن من أراد أن يمنع جاره شيئا لا يضره ولا يحصل منه أذى فليس له أن يفعل. وهذا في الحقيقة في الجملة يؤكد ما دل عليه حديث الخشب الذي يوضع على جدار الجار. يقول: أما إذا استعلت شجرته فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار، أو خرجت عروقها إلى أرض الجار، أمر بصرفها وإزالة الضرر عن الجار، فإن لم يفعل قطع. بمعنى أن الشجرة كبرت حتى دخلت فروعها في دار الجار وأصبحت تضايقه، فعند ذلك هو يؤمر بصرفها وأخذ الأغصان بعيدا بحبل أو غيره، فإن لم يفعل جاز أن تقطع هذه الفروع لأنها دخلت في دار جاره وهي تضر. الأمر مرد على المضرة. إذا لم يكن هناك مضرة ألزم الجار بقبول ما يفعله جاره من حفر خليج، حفر قناة يستفيد منها الطرفان، من غرز الخشب في الجدار، وهذا غالبا ما يكون فيه تقوية للجدارين معا ونحو ذلك. فأما إذا كان هناك ضرر فلا شك أنه لا يجبر على تحمل ما فيه ضرر. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. يقول هذا أيضا على معنى الإرفاق، فإن كانت السكة غير نافذة فهي مملوكة لأهلها، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز. طريق بين بيتين وهو ملك لهم، هم الذين صنعوا هذا الطريق، ليس بالطريق العام الذي هو ملك لجميع المسلمين والذي يفعله الإمام حسب المصلحة. فإذا اتفقوا فيما بينهم على أي مسافة جاز، فإذا اختلفوا فحسما للنزاع أمر الشرع أن تجعل هذه الطريق بين البيتين أو بين الأرضين 7 أذرع. يقول: وإن اختلفوا فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة، ما منش بلكونة، ولا أن يضيق منفذها، ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم. يعني هو شيء مشترك ما بينهم، فما فيش واحد يفتح باب في غير المكان إلا بالإذن. يقول: وإن كانت السكة نافذة فحق الممر فيها لعامة المسلمين، فمن بنى إليها سباطا، السباط اللي هي السقيفة بين دارين تحتها طريق، السباط يعني عنده هنا بيت الناحية دي وبيت الناحية دي يعمل ممر، فمن بنى إليها سباطا من ملكه أو دكة على بابه، بيقول بناء يسطح ولا المقدار اللي هو اللي بيسموها المصطبة، أو غرس شجرة، فإن لم يضر بالمارة لم يمنع منه، وإن أضر بهم منع، كالقاعد في السوق للبيع. إذا لم يضر بالمارة لم يمنع، وإذا ضر زي الناس اللي يقعدوا يفرشوا في السوق على الطريق وبعدين ياخدوا حتة كمان وياخدوا حتة كمان، يفضلوا لغاية ما ياخدوا إيه 2/3 الطريق ويخلوا عربية تعدي، وهذا يضر بليه بالمرة. فهنا منعهم حق وليس لهم أن يفعلوا ذلك. فإذا كانوا يقول: فإن لم يضر بالمرة لم يمنع منه، وإن أضر بهم منع، كالقاعد في السوق للبيع. ويشبه أن يكون معناه: إذا بنى أو قعد للبيع بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق 7 أذرع فلا يمنع، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة. وكذلك في أراضي القرى التي تزرع، إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحاتها لم يمنعوا إذا تركوا للمارة 7 أذرع. فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها، كممر السقاء والحمال والحمال، يعني يسيبوا طريق يسمح بدخول الأحمال، ومسلك الجنازة ونحوها، بحيث أن هذه الأمور المشتركة تجعل بحيث لا تضر المصالح، والله أعلى وأعلم. والذي يظهر أن هذا كما ذكرنا مرد إلى مراعاة المصالح العامة للطائفة المشتركة في الطريق. إن اتفقوا على أمر فهو إذا كان ملكا لهم فواسعهم، أما إذا كان الطريق مسلوكا للجميع فحق الممر لعامة المسلمين، وليس لأحد أن يصنع فيها شيئا يضر المارة. فمن جلس فيها للبيع أو جعل ذكة أو فبنى سباطا ينظر في الضرر على المارة، إن لم يكن فيه ضرر سمح به ولم يمنع، وإن كان فيه ضرر منع منه. عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقطع السدر قال يصب عليه العذاب، وقال يصوب رأسه في النار، قال فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائطه فجعل منها بابا لحائط. قال الإمام بالسند عن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. الحديث مرسل ضعيف الأول والثاني، لكن الثاني له شاهد مرسل بسند صحيح عن عائشة عند الطحاوي، وآخر من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وسنده حسن من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. قطع الأشجار من طرق من صحار المسلمين وطرقهم العامة التي ينتفع بها عموم المسلمين، من قطعها ليجعل منها بابا لبستان يملكه يأخذها هو دون غيره فهذا يصوب الله رأسه في النار والعياذ بالله، من أجل أنه ظلم المسلمين حين أخذ مالا حين أخذ شيئا ينتفعون به جميعا منعهم الانتفاع به لخاصة نفسه. وهذه والله أمور عظيمة الأهمية لمن تدبر، ومعظم النزاعات اليوم تتم على أن الناس يأخذون لأنفسهم الحقوق العامة والمنافع العامة ويجعلونها لأنفسهم، ولو تضرر الناس ولو ضاقت السبل بالسائرين وأصحاب الدواب والسيارات وغيرها والكل لا يعبأ بالآخرين، فمثل هذا أمر لا بد من مراعاته. نسأل الله العفو والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. استدل ابن القيم بحديث إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه إلى أنه ليس له شفعة للذمي، هذا ليس بظاهر الله أعلم، عموم الحديث أقوى من هذا، اضطراره إلى أضيقه لا يدل على أنه ليس له شفعة. في كثير من البيوت يكون لكل جار حصة مشاع في أرض البيت، هل حديث الشريك مخصص لحديث الجار أما هو ذكر بعض أفراد العموم؟ لا، ده حديث آخر، هو الشريك لا نزاع فيه أنه أولى، ولكن إن ترك الشريك فهل الجار الذي ليس له شركة من له حق شفعة؟ نعم، كما ذكرنا إذا كان الطريق واحدة، طريق واحدة دي أقربها اللي هو بالنسبة يعني ما ذكرت في العمارات المشتركة يعني إنها لهم شركة في الإيه؟ في الأرض. نعم وده صحيح، يبقى ده شريك بالإضافة كونه جار، فهذا لا نزاع فيه. ما الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ العام اللفظ الصالح لجميع أفراد على الشمول الذي يشمل جميع أفراد جميع الأفراد الداخلة في هذا اللفظ الذي تصلح لهذا اللفظ يصلح هذا اللفظ لها. وأما المطلق فهو اللفظ الصالح لجميع الأفراد على سبيل البدل، جميع الأفراد الصالحة له على سبيل البدل. يعني نقول إيه؟ نقول لو قال إنسان لآخر كل من دخل داري من الرجال فأعطيه درهما، الخادم بتاعه قل له كل واحد راجل فأعطيه دخل فأعطيه درهما، هذا اللفظ كل من دخل الدار من الرجال يصلح لكل رجل على سبيل العموم ولا على سبيل البدل؟ على سبيل الشمول يعني لكل واحد. يعني يمكن الراجل ده جيه واحد ودخل عطاله درهم, وجيه واحد ودخل عطاله درهم, وجيه واحد ودخل ما عطالوش درهم, من حقه يقول له انت خلفت الامر دي ولا لا؟ هيقول له انا قايل لك كل واحد, مش كده؟ وده راجل ولا مش راجل؟ راجل يصلح لهذا الداخل في اللفظ ده. اما لو قال له ما اعطي هذا الدرهم رجلا دخل داري, يدور على اي واحد دخل الدار ويكون راجل ويديله درهم, يقول له ما اديتش احمد ليه؟ يقول له ما انت قلت اعطي هذا الدرهم ايه رجلا دخل الدار, واحمد دخل ومحمود دخل, فيبقى ده بدل ايه؟ بدل ده. فده بقى اسمه ايه؟ ده المطلق. لو قال له اعطي هذا الدرهم احمد ابن محمد بقى مقيد, ماشي كده؟ الخاص لو قلنا اعطي من دخل داري درهما, ولو قال له بعد كده اخذ داري من الرجال, يبقى هي نخصص بعض ذلك الايه؟ العام, مش كده؟ خلاهم الرجاله بس, يبقى النساء ما دخلوش, فده يبقى خاص بالنسبه الى العام الذي كان قبله. عايز ادله من الايه؟ من الكتاب والسنه. ها تقول ايه؟ اذبحوا بقره, هذا مطلق, ان الله امركم ان تذبحوا بقره, هذا مطلق, اي بقره كانت ايه؟ ترزي. ظلوا يضيقون فضيق عليهم حتى صارت بقره بعينها قيدت. نعم, من جاء بالحسنه فله خير منها, هذا عام, كل حسنه فله خير منها, او فله عشر امثالها, جميع الحسنات. وفي قول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, ده عام, ماشي كده؟ فخصص بالسنة من أنه لابد أن يكون إيه؟ المسروق سرق, السارق سرق قيمة النصاب, في أنه لا قطع في إلا في ربع دينار فصاعدا, فالسارق لفظ عام, السارق والسارقة, وخصص بأدلة السنة. هذا من أعظم الأمور أهمية في الجمع بين الأدلة. إنك مهما أنفقت بالنفقة فإنها صدقة, حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك, ولعل الله يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. شرح معناها ومعلقة أن أورد الإمام النووي في رياض الصالحين باب إحضار النية, إنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره النووي في رياض الصالحين, قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فالباب إخلاص النية أنه إيه؟ أنه يبتغي بها وجه الله. واللقمة يضعها في فم امرأتي على سبيل المداعبة, أو يقصد أنه يطعمها فهو يحتسب نفقة زوجته وهي واجبة عليه فاحتسبها فهي في ميزان الحسنات. وأما قوله لعل الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرين, أو يضر بك آخرون, أي يضر بك آخرون, الله عز وجل أخر سعد بن أبي وقاص فلم يقبضه, وإنما أخره حتى رفعه الله عز وجل بالفتوحات, وانتفع به المسلمون وضر به الكافرين. الرواية الثانية, قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي, يعني يعيش هو بعد أن يموت كثير من أصحابه, فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلك أن تخلف فينتفع أو حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباء السعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ما معنى هذه الرواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى المهاجرين أن يقيموا بمكة بعد قضاء نسكهم فوق ثلاث, وكان سعد بن أبي وقاص مرض عام حجة الوداع بمكة, فكان يخشى أن يموت كما مات سعد ابن خولة. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بائسا لأنه نقص ثواب هجرته, لأنه يبدو أنه بقي بمكة مدة طويلة حتى مات هناك, أصابه مرض فمات, فنقص ثواب هجرته، لأن المهاجر يكتب له من مكان مولده إلى المكان الذي يموت فيه بعيدا عن موطنه حسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرثي له أن نقص ثوابه لأنه مات بمكة، ليحذر أصحابه من أن يرجعوا في هجرتهم. فمن ترك يعني من ترك هجرته وعاد إلى الموطن الذي هاجر في سبيل الله منه، المهاجرون هاجروا من مكة، فلو هاجروا إلى رجعوا إلى مكة ثانية يكونون قد تركوا هجرتهم وردوا على أعقابهم، لم يعودوا مهاجرين. وهذا الوصف هو الوصف الممدوح عند الله أنهم المهاجرون. فلو مات بالبلد التي هاجر منها فليس بمهاجر، فضاع ثواب الهجرة. يقول لم يرتد بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن الله لم يجب هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه المقربين منه عليه الصلاة والسلام. والصحابة باصطلاح عام يختلف عن الأصحاب الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، فإذا قال صاحبي فقد عنا به أبا بكر، وإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولو صيفا، كان يخطب به خالد بن الوليد في شأن عبد الرحمن ابن عوف، فدل ذلك أنه قصد السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار. وإذا خاطب من بعد ذلك وخاطب عموم المسلمين فهو يقصد كل من صحبه عليه الصلاة والسلام. فهنا اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم المهاجرين، وإلا فمن أصحابه الأنصار لم يكونوا عندهم إيه هجرة أصلا، فأمضي لأصحابه هجرتهم كانوا هم السابقون من المهاجرين رضي الله عنهم. فأما الذين ارتدوا فكانت قبائل الأعراب البعيدة، لم يرتد أحد من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. لماذا تعددت الرواية طالما أن الموقف واحد؟ على حسب رواية الرواة بالمعنى، وكل منهم أدرك جزءا منه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حكم دعاء الاستفتاح إذا بدأ الإمام القراءة تتوقف، إذا قرأ الإمام إذا قرأ فأنصتوا، وقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا يجوز القراءة أثناء قراءة الإمام بشيء إلا الفاتحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هل النهي الكراهة أم للتحريم؟ فعل ابن عمر مع ابنه يدل على أنه هذا النهي للتحريم، إلا أن تحدث. خش في الصلاة، لأن ابن لابن عمر رضي الله عنه قال والله لنمنعهن، فقال له ابن عمر سبه سبا شديدا ما سمع يسبه أحدا. وفي رواية ابن عبد البر قال لعنك الله، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمنع إماء الله وأنت تقول أنت لنمنعهن، فهاجره حتى مات، لم يكلمه أبدا حتى مات، لأجل أنه رد له الحديث. فلو كان من باب الكراهة فقط لما شدد هذا التشديد. فلا يجوز للرجل أن يمنع امرأته ولا بنته ولا أخته المسرد إذا أرادت أن تخرج إلا أن تحدث. إذا أحدثت منعت، إذا خرجت بهيئة غير شرعية منعت، إذا قصرت في الحقوق منعت، لكن إذا لم تقصر لم تمنع. والجمهور على أن هذا الأمر على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. يرحمك الله أقصد. هل يسن المؤذن في الهيعلة في حي على الصلاة أن يستدير برأسه فقط أم بجسد كله رقبته؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين زوجاته في الغزوات. هل القرعة صورة معينة؟ بأي صورة؟ يكتب كل واحدة في حاجة في ورقة ويسحب ورقة، أو في سهم كان بيعملوا كتنة على الأسهم. رجل عاقد على امرأة، هل يجوز أن يخرج معها دون محرم؟ دي امرأته، هو محرم، هو بمنزلة المحرم، هو زوج، يشتري لها أشياء لكن يستأذن أهلها. حمل بعض الفقهاء النهي عن قطع السدر أنهم سدر الحرم ظاهر الحديث العموم، والذي وسمعت الشرح في أنه في فلات ينتفع بها الناس. هل يدخل في حق الجار السماح له بركن سيارته إلى جوار البيت على الوجوب الحتم، أم بما سبق هو الجار في نفس البيت فقط؟ بإيه؟ ها؟ لا، اللي جه الأول، لأن هذا الطريق العام الطريق العام ده من سبق الى مكان هو احق به، مش ان الواحد اللي جنب البيت ده يبقى هو بتاعه، لا، طالما سبق اليه فهو حقه. هل يلزم السماح لاولاد الجار باللعب الى جنب البيت اذا كانوا لا يضرون؟ عيال بتوع الزمان ده قد يحتمل. هل يجوز للرجل ان يخص احدا من اولاده دون اذن الباقين؟ الاولاد لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالعدل بين الاولاد. اما حق الورثه الاخرين يعني اخواته مثلا، لو ان له يرثوه اخوه او زوجته يخصها، فله ان يخص زوجته او اباه او امه او احد من ورثته الاخرين غير الاولاد، لابد من العدل. الهبه لغير الاولاد يجوز ان يتفاوت فيها.